ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في القصاص رحمه الله. من كل آيات ثم قال لعلكم ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ثم قال لعلكم. في واحد من الطلبة ألقي عليهم مثال الامتحان وأظن فلسفتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف فقال إن